بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تكلمنا بالأمس عن فضل الدعاء، ولا سيما وأننا في هذه الليالي العظيمة، فإنه من آكد الأعمال ومن أعظم الطاعات التي تتأكد في هذه الأيام والليالي الأخيرة من شهر رمضان الدعاء. وكما ذكرنا فقد تكلمنا في المرة السابقة عن فضل الدعاء، وإذا كنا نريد أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نتعبد له سبحانه وتعالى بدعائه وسؤاله، فخير ما نتعبد لله عز وجل به عند الدعاء أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه فيما كان يدعو الله عز وجل به. ولذلك فإننا في كل يوم إن شاء الله من الأيام المتبقية نذكر دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحدث حول الفوائد ويعني المعاني التي تضمنها الحديث. وأما الدعاء الذي نبدأ به اليوم فهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، فهذا الذكر وهذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المباركة العظيمة، وهي من الأدعية التي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها كل صباح ومساء. هذا الدعاء سيد الاستغفار ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء، يقوله في أول يومه ويقوله إذا أمسى، فإنه إذا قال هذا الدعاء فإنه يكون له أجر وفضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الدعاء. وقد ورد هذا الدعاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن هذا الحديث من أعظم خواتيم الأعمال، فإنه إن مات العبد عليه فإنه يصبح أو يمسي من أهل الجنة. وهذا دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل والخضوع والإنابة لله سبحانه وتعالى. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وذلك لأنه قد فاق صيغ الاستغفار في الفضيلة، يعني كل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار فهذا الدعاء أفضل هذه الصفات. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، وذلك لأنه على كل الصيغ الأخرى في رتبته. وإلا فمن معاني السيد في كلام العرب أي الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليه، هذا يسمى سيد لأنه فاقهم وارتفع عليهم وعلى في مكانته عليهم. ولذلك هذا الدعاء كان سيد الاستغفار لأنه أعلى درجة في الأدعية التي فيها استغفار الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنك تلحظ هذا من كلمات الدعاء، فقد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وكذلك الاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق له سبحانه وتعالى، خلقتني وأنا عبدك، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود سواه، وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأنه مقيم على الوعد، أنه مقيم على الوعد، فإن العبد في هذا الدعاء كذلك يعلن لربه سبحانه وتعالى أنه مقيم على الوعد، أي ثابت على العهد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتبه وبرسله وسائر ما أمر أن يؤمن به. ولذلك هذا الدعاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، ثم تضمن كذلك أن يستعيذ العبد من شر ما يفعل من الذنوب، ويعترف بالتقصير في القيام بالواجبات وشكر نعمة الله عز وجل عليه، فهذا كله تضمنه هذا الحديث أو هذا الدعاء العظيم. أما تفصيل ذلك فإننا نمشي ونسير مع كلمات هذا الدعاء ونفصلها كلمة كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم هي بمعنى يا الله، فقولك اللهم معناه يا الله، طلب نداء لله سبحانه وتعالى يدل على طلب من العبد. اللهم يعني يا الله، وفي كلام العرب استعملوا ذلك وهي في أصلها يا الله، فحذفوا الياء في أول الكلمة واستبدلوها بالميم المشددة، ولهذا لا يجوز الجمع بينهما، يعني لا يجوز لإنسان أن يقول يا الله اللهم أو اللهم يا الله، لأن هذه وهذه واحدة، والعرب لا يستعملون العوض والمستعوض عنه، يستعملونه في نفس يعني الكلام. فإذا قال اللهم فهذا معنى يا الله، أو إذا قال يا الله وإن كان هذا أبلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، اللهم أنت ربي. وهذه اللفظة كذلك لا تستعمل إلا عند الطلب. فأنت إذا قلت اللهم فبعدها يأتي طلب، بعدها يأتي طلب، فلا تأتي مثلا في محل ثناء، لا تأتي مثلا في محل ثناء. فلا يصلح مثلا أن تقول اللهم غفور كريم رحيم ونحو ذلك، لا، بل تأتي في محل طلب فقط. فإذا قلت اللهم فلا بد أن يكون بعدها طلب، اللهم افعل لي كذا، اللهم اغفر، اللهم ارحمني، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وانظر إلى هذا التذلل وهذا الخضوع، وأنا عبدك، أنت خلقتني، انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فهو يوحده بالربوبية والإلهية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فالأولى توحيد ربوبية، والثانية توحيد الإلهية. والرب سبحانه وتعالى هو المالك الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت، هذه أعظم صفات الربوبية. فكأن العبد يقول اللهم أنت صاحب هذه الصفات، أنت المالك، أنت الخالق، أنت الرازق، أنت المعطي، أنت المانع، أنت المحيي، أنت المميت. فهذه الكلمة اشتملت كل ذلك، اللهم أنت ربي. والرب هو السيد، ومن صفات الربوبية العظيمة لله تعالى ما ذكرناه وغيره كذلك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اعتراف بعبوديته لله وحده، فلا يعبد إلا أنت، فأنا أعبدك ربا وأعبدك إلها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، أي أنت ربي الذي خلقتني، لا خالق لي سواك. وهذا اعتراف من العبد وخضوع وتذلل لمن خلقه، أنه هو أعلم به وهو أقدر على ما ينفعه وما يضره. فلذلك أنا أسألك لأنك أنت الذي خلقتني، ما خلقني غيرك، فأنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني. وكما ذكرنا ففي قوله لا إله إلا أنت تحقيق كذلك لمعنى توحيد الإلهية، أنا لا أعبد إلا أنت، لا أعبد معك غيرك، لا صنما ولا حجرا ولا غير ذلك، إنما أعبدك أنت وحدك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك، أي على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك والقيام بطاعتك وامتثال أوامرك. وأنا على عهدك ووعدك، أنا على عهدي أنني مؤمن، على وعدي أنني مؤمن، قد آمنت بك وآمنت بما أنزلت، وأنا في طاعتك أعمل. ولذلك قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي أفعل من طاعتك و امتثال ما أمرتني به، ما جعلته لي في استطاعتي، ما جعلته لي في استطاعتي، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فإن ما أوجبته علي في استطاعتي، لأنك لا تكلف نفسا إلا وسعها، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. وهذا أيضا انكسار وافتقار، أعوذ بك، ألتجئ إليك، والتعوذ الالتجاء والاحتماء، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك وأعتصم بجنابك من هذا الذي فعلت، من شر ما صنعت، أي من شر الذي صنعته، وإنما غبت ذلك علي، ربما تكون العقوبة منك، فأنا ألتجئ إليك وأعتصم بك أن تغفر لي ما صنعت من الشر، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأن تعافيني من العقوبة وحلول نقمتك وعدم مغفرتك، وأن ترزقني عدم العود إلى ذلك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا ألتجئ بك من شر ما صنعت. فإذا احتميت بالله سبحانه وتعالى حماك، وإذا اعتصمت به عصمك، وإذا التجأت إليه آواك سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف، أبوء أعترف بعظم إنعامك علي، إن نعمك علي كثيرة، أبوء لك بنعمتك علي، وأنا العبد الجحود الكفور الذي كل هذه النعم التي غمرتني بها وأنا مع ذلك أفعل المعصية، فأنا أبوء أعترف بنعمك هذه الكثيرة علي، وفي هذا شكر لله سبحانه وتعالى، أي أن العبد وهو يقول هذه العبارة أبوء لك بنعمتك علي، ففي ذلك اعتراف بنعمة الله، وهذا الاعتراف يتضمن شكرا لله. أنت إذا اعترفت لمن أسدى إليك معروفا بمعروفه فهذا نوع من الشكر، فتضمن الحديث أو هذا الدعاء كذلك شكر الله تعالى في هذه العبارة التي يعترف بها العبد على تقصيره، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي، أي أخر بذنبي وهو ما ارتكبته من إثم وخطيئة، من تقصير في فعل الواجبات أو ارتكاب لمحظورات، وأنا أبوء بذنبي، أعترف أنني مقصر في ما أمرتني به، معترف بذنبي فتب علي، هذا معنى وأبوء بذنبي، أنت الذي تغفر الذنوب، أبوء بذنبي، ثم صرح بذلك قال فاغفر لي، فاغفر لي، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. قال وأبوء بذنبي فاغفر لي، أي يا الله يا رب يا من لا يعبد إلا أنت، يا من لا يلتجأ إلا إليه، يا صاحب النعم الكثيرة اغفر لي، كأنه قدم كل ذلك بين يديه، أي كل هذا الثناء ثم بعد ذلك الطلب فاغفر لي. وهذا من الأدب في الدعاء، إن من أدب الدعاء أن تقدم بين يديك الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم تسأل. إن ملوك الدنيا إذا دخلت على الواحد منهم إذا أردت أن يستجاب لطلبك فقدم بين يديك الثناء، فإنهم يحبون ذلك، وكل إنسان وكل الناس يحبون ذلك، أن إذا طلبت منهم أثنيت عليهم. فكيف بالذي أنت تغمرك نعمه ليل نهار وأنت لا قوام لك ولا قيامة لك ولا شيء يكون لك ولا بك إلا به سبحانه وتعالى؟ ولذلك فإنك إذا أقبلت عليه فقدم بين يديك الثناء. قال فاغفر لي، أي يا رب يا إلهي اغفر لي جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم وأنت الغفور وأنت الرحيم الذي يغفر جميع الذنوب، كما قال عن نفسه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا سيد الاستغفار، أفضل دعاء تستغفر ربك به سيد الاستغفار، الذي اشتمل على ثناء كثير ومدح عظيم واعتراف بالفقر والذل والخضوع والتذلل لله تعالى، ثم الطلب فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك إذا قال العبد هذا الدعاء العظيم فإن له جزاء جزيل عند الله تعالى، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يقول ذلك موقنا بها، موقنا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. موقنا بها، أي مصدقا بهذه الكلمات ومعتقدا ما جاء فيها أنه الصدق، ومصدق لما مصدق لمن أخبر بها صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التصديق شرط في حصول هذا الأجر. قال: من قالها من النهار موقنا بها، موقن إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وأنه الصادق المصدوق، وأن الأجر هذا عند الله حاصل. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذا دعاء عظيم اشتمل على أعظم حال وأعظم مقال من العبد، وهو يستغفر ربه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا دعاء عظيم لا تغفل أن تقوله الآن، حتى تكون ممن قاله في يومه وفي نهاره، فإنك إن مت في نهارك كنت من أهل الجنة. ولا تغفل عن أن تقول هذا الدعاء كذلك إذا أمسيت، حتى تكون ممن دخلوا في هذا الوعد: إن مت في ليلك كنت من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.